فهكذا الإنسان الذي يعرف طرائق التعليم ينفع الناس، والذي لا يعرف طرائق التعليم يضر الناس ولا يتخرج به إلا قليل، وربما يموت ولم ينتفع الناس بعلمه لجهله بطرائق التعليم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على أن يتفطن إلى معرفة طرائق التعليم وتنوعها وما يصلح للناس وما يصلحون به، فعند ذلك يحرص على سلوكه في نفسه هو في أخذه للعلم أو في إيصاله للعلم للناس. فمثلا لو أراد أحدكم أن يدرس الفرائض فقالوا في شيخين، يوجد شيخان أحدهما متقن للفرائض ولكنه كل مسألة للفرائض منذ تبدأ معه يقسمها، والآخر لا يحسن الفرائض إحسانا محكما ولكنه يستفيد منها الطالب في الفرائض ولا يدخل الطالب في مسائل لم يصل إليها بعد، فحينئذ انتفاع بالثاني أكثر من الأول. تجد الآن بعض الناس يعني في تدريس الفرائض جاء الطالب الآن ويدرس عنده أصحاب الفروض يعينهم فقط، فتجده يضرب مسائل يقول يلا هذه مسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم اقسموها. الطلبة مبتدئون لا يعرفون، بعضهم ربما عنده معلومات يقسمها واحد اثنين، وربما يدخلهم في مسائل عويصة من مسائل الفرائض لم يصلوا إليها بعد، فحينئذ لا ينتفعون به انتفاعا قويا لأنه لا يحسن أخذهم وترقيتهم، والآخر يدرسهم الفرائض فإذا جاء باب الفروض قال لهم في هذه المسألة هلك هالك عن زوجة وابن ابن وعم، استخرج الوارثين في هذه المسألة وفق ما درسته في هذا الباب، حينئذ ينتفعون لأنه جعل مقصودهم في الفهم هو ما درسوه دون غيره. ولذلك أبواب علوم من العلوم التي صعبت على الناس بسبب الغلط في طريقة تدريسها، وأعظمها الفرائض والنحو، لذلك علم النحو يقولون علم صعب، والصحيح أن علم النحو ليس صعبا، ولكن الطريقة الآن المسلوكة في تدريس علم النحو هي طريقة خاطئة. يأتي الطالب يدرس الآن أول باب في النحو باب الكلام، فيأتي معلمه ويقول قام محمد في البيت، فيقول له في هذا الباب هذه قام كلمة وهذه كذا كلمة وهذه كلمة، ثم يقول إعراب قام فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح. الطالب ما يعرف إلى الآن وش الفعل الماضي، ما يعرف وش الفعل أصلا، وش الماضي، وش معنى مبني، وش معنى مبني على الفتح. فكان ينبغي له حينئذ أن يعطي هذه الجملة ويقول استخرج أنواع الكلمات في هذه الجملة، يعني قام ما نوعها، اسم أو فعل أو حرف فقط، لأن هذا هو الذي درسه الآن، ثم في ما نوعها، فلا يخلط عليه في باب آخر. فطرائق التعليم باب مهم في إيصال العلم للناس، وهي من أسباب ضعف العلم في الناس أن يأتي المتلقي إلى معلم لا يحسن طرائق التعليم ويدخله في أمور لا قبل له بها، فعند ذلك ينفر طالب العلم من العلم ويتركه، لكن لو أخذه شيئا فشيئا رقاه. وكان بهجة البيطار ينقل عن شيخه طاهر الجزائري أنه كان يقول من أتاكم ليتعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك، وعلموه منه في هذه الأيام 3 ما يحمله على حبه ليستكمله، يعني أحسنوا ترغيبه في علم النحو لعل في 3 أيام يتعلم شيء منه يحب على بقيته، يعني علم النحو لا يدرك في 3 أيام، لكن هو جاك وقال أنا عندي 3 أيام لا تكون ما ينفع، علمه من النحو ما قد يوجد في قلبه محبة للنحو ثم يتعلمه. الآن لو جاء واحد منا واحد قال أنا أريد أن أتعلم النحو في 3 أيام قال ما ينفع النحو في 3 أيام ما يصلح، تبي النحو في 3 سنين يمكن في 3 سنين تفلح، عند ذلك ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول ما عادنا بالنحو هذا النحو 3 سنين والله ما أنا فاضين للنحو خلاص، هو يريد له مخرج. لكن لو أنه قال إن شاء الله يمكن وعلمه أبوابا قليلة من النحو استفاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.